الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نرحب بكم إخواني باسم جمعية إحياء التراث الإسلامي، فما زلنا معكم نواصل سلسلة محاضرات شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ويتفضل فضيلة الشيخ عبد الله السب بشرح هذا الكتاب، وسيعقب الشرح بالعربية الترجمة بالإنجليزية لفضيلة الشيخ الدكتور صهيب عبد الغفار حسين. فليتفضل مشكورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أتعلمون يا إخواني بأننا بالأمس قد تكلمنا في الفصل الأول من الكتاب، وهو أن البشرية تجتالها الشياطين في كل مرحلة من المراحل، فيرسل الله عز وجل في كل فترة رسول. فلما ختمت الرسالة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، حمل أتباعه الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى تصحيح عقائد الناس وأعمالهم. ثم بينا بأن دعاة الكتاب والسنة من السلفيين يركزون على تدريس ودراسة التوحيد، لأنه هو الأصل الذي إذا صلح عند الإنسان فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا السبب، وحماية للإنسان من أن يضيع جهده وعمله فيأتي يوم القيامة بأعمال ثم ترمى لا قيمة لها، كان فضلا من الله ومنا سبحانه وتعالى أن بصر الناس بأمر العقيدة، وحمل أتباع الرسل الدعوة إلى ذلك. هذا الذي ذكرناه ملخصا بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers, what we have explained yesterday, that humanity has been deceived and has been targeted by the Satans, and at each time in the history Allah subhanahu wa ta'ala has sent a messenger, and this messengerhood or prophethood came to an end with the advent of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the duty of this ummah is to convey the messages of Allah subhanahu wa ta'ala and to correct all the understandings which are found with the people and their actions as well. We know that those people who invite to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who are known as as-salafiyun, they always try to emphasize on the study of tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is the original, or this is the base. And Allah subhanahu wa ta'ala has said that He is going to forgive all the sins except the sin of shirk. So in order to save the man from his actions to be lost on the day of judgment, when he would be coming a lot of actions and then there is no value for that actions, to save them from that, it is a duty for the scholars to educate the masses, to educate the people about this aqidah, about the faith in Allah subhanahu wa ta'ala. أما اليوم فنبدأ بالفصل الثاني، وهو الشرك، تعريفه وأنواعه. الشرك هو كما يقول المصنف جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. وقلنا بالأمس بأن قصدنا بالربوبية هو بأن الله خالق، رازق، محيي، مميت، مدبر للكون. هذه يطلق عليها بتوحيد الربوبية، وأن الإنسان وإن اعتقدها فلا يدخل في الإسلام حتى يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، الذي هو توحيد الألوهية. فإذا الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى كائنا من كان هذا ملك رسول شجر هوى أرض مقدسة كل شيء أعطي صفة من صفات الألوهية فهذا هو الشرك وسيأتي تفصيل ذلك أكثر بمعنى ماذا نقصد بإعطاء صفة من صفات الله عز وجل لهذه المخلوقات فالشرك إذن هو جعل شريك لله في ربوبيته وإلهيته وغالب الشرك إنما هو في الألوهية وقليل في الدنيا في الربوبية يعني نسبة الخلق والرزق لغير الله في الكون من إجمال البشر قليل فإنه كان في الدهريين قديما وفي الشيوعيين والعلمانيين أو الملحدين في عصرنا هذا أما عامة البشر من نصارى ويهود وبوذيين وهندوس وما إلى ذلك هؤلاء يعتقدون بأن الله بغض النظر عن مسمى هذا الإله عندهم لكنهم لا يعني لا يشركون في الربوبية إنما كان هذا في فرعون وغيره فالشرك إذن هو جعل شريك لله في ربوبيته وإلهيته والشرك في الربوبية قليل وفي الإلهية أكثر Now let us come to the book, the second chapter, which is Shirk, to associate deities with Allah subhanahu wa ta'ala, its definition and its kinds. So its definition, as it is in the first line, Ash-Shirku, the Shirk are to have partner with Allah. It means to declare a partner with Allah subhanahu wa ta'ala in his rububiyya, in his factor that he nourishes the people, and in his uluhiyya, in the factor that he is the one to be worshipped. Now, the explanation of this statement is that when we say, as we have explained yesterday, that Allah subhanahu wa ta'ala got the attribute of rububiyya, that He is the creator, that He is the one who provides the food, He is the one who gives life, He is the one who gives death, He is the one who organized the whole universe. So, if a man believes in this rububiyya, he is not going to be a true Muslim until He believes as well that he is the one, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who deserves all the worship as well. So shirk means to believe in a partner in both these attributes, in his rububiyya, which is the character of nourishment, and in his uluhiyya, which is his character as to be worshipped. So any person who makes a partner unto Allah subhanahu wa ta'ala, whether that partner is an angel, is a prophet, is a tree, is just air, even it is a land, a sacred land, and he gives to these things an element of sacredness, then this is shirk. And this type of shirk is mainly in uluhiyya, mainly in that part which is related to the worship. And it is very little in that other part which is rububiyya. Even the people in the past who are known to be ad-dahriyin, those who worship the time, and nowadays, the Marxists are those people who believe in this new type of theories about Marxism and secularism. Even these people, they got this type of shirk in uluhiyya, not in rububiyya. And also, the idol worshippers in India and the Buddhists and other people of the same nature, they also believe in so many gods. But as far as rububiyya is concerned, they still say that God is the creator and God is the nourisher and God is the provider of everything, but they do shirk in the other aspect which is uluhiyya, which is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. They don't declare one God to be worshipped. There are so many gods to be worshipped with them. والشرك أعظم ذنب أعظم ذنب على وجه الأرض هو الشرك بالله عز وجل لأن الذنب يتناسب مع عظم الجريمة فأكبر جريمة أن يدعى من البشر شيئا مشابها لله عز وجل فالمصنف يقول هنا والشرك أعظم الذنوب وذكر الأسباب يعني لماذا الشرك أعظم الذنوب قال أولا لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق يعني أكبر جريمة في الدنيا أن نجعل المخلوق مثل الخالق فلهذا عده الله سبحانه وتعالى قال إن الشرك لظلم عظيم. والظلم كما تعلمون هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع أمرا في غير موضعه كان ظالما. فالولد إذا فعل فعلة مع أبيه وأمه كان ظالما، والإنسان إذا ضرب المسلم كان ظالما، إذا أخذ حقا للمسلم كان ظالما، إذا إلى ما لا نهاية. فكل من وضع شيء في غير موضعه فهو ظالم. والإسراف مثلا في الطعام ظلم، لأن يوضع الشيء في غير موضعه، وقس عليه ما شئت بعد ذلك. فلهذا كان الشرك ظلم عظيم، لأن وضعت العبادة في غير موضعها. أنت الآن إذا وجدت إنسان يحسن إلى إنسان وهذا يسيله، إيش تقول؟ تقول هذا ظالم. فالله عز وجل الذي خلق وأوجد ورزق وأعطى، عندما يعبد غيره تكون هذه هي قمة الظلم. فإذا السبب الأول أن الشرك أعظم الذنوب، لأنه ظلم، أي وضع الشيء في غير موضعه، وذلك بتشبيه الخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق. أحب ترجم هذه الفقرة فقرة وإحنا ماشيين. Now let us come to the definition from the book itself. It says that the majority or mainly the shirk is in the character of uluhiyya. And that is بأن يدعو مع الله غيره, that someone invokes the name of other than Allah, or he turns some kinds of worship towards someone else other than Allah subhanahu wa ta'ala, like sacrifice, the dhabh, and the vows, and the fear, and the hope, and the love. And then he says, وَالشِّرْكُ وَعَظَمُ الظُّنُوبِ, that shirk is one of the biggest sins. Why? Because of some reasons. And then the reasons are given. The first reason is, why? Because it resembles, or it gives resemblance to a creator, to a creation, to the creator, in the character of worship. So any person who makes partner unto Allah subhanahu wa ta'ala, he is resembling him with Allah. And that is the biggest zulm, as Allah subhanahu wa ta'ala has said, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Indeed, shirk is the greatest zulm. And what is zulm? Zulm is to place a thing in a place which is not fitting for it, or to misplace a thing. So the person who worships someone other than Allah, actually he has placed the worship in a place which is not fitting for it. And then he has turned it to someone who does not deserve it. And that is the biggest zulm. Now let us come to some of the explanation which is given by the Shaykh, that the sin itself is to be regarded, whether great or small, in accordance to the greatness of the sin itself, the crime itself. So if a person resembles someone with Allah subhanahu wa ta'ala, it becomes the one of the greatest sin. This is why it is said that shirk is one of the greatest zulm. And the definition of zulm you have just understood, that to place something where it does not deserve, that is zulm. And the example is just like a child who treats the parents in a very bad way, that is zulm. A Muslim person, if he beats another Muslim person, or he takes his rights, that is zulm. And in the same way, if you use the food in an excessive way, that is also zulm. And this is how you can make so many examples of that. So the person who worships other than Allah subhanahu wa ta'ala, he is doing a zulm, a sin which is the biggest of them, or which is the top of them. هذه النقطة الأولى هي الأساس، وما يأتي بعدها من نقاط مبني عليها. يعني الشرك أعظم ذنب، لأنه يساوي المخلوق بالخالق. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع له عقوبات كثيرة. العلة إذن في الشرك هو قمة الظلم، أي وضع الشيء في غير موضعه. وتتكرر معنا كلمة عبادة، فإن الناس يظنون أن العبادة إذا أطلقت فيراد بها الصلاة والصيام والزكاة، ولكن الحقيقة بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي تدخل في الذبح وتدخل في النذر وتدخل في الدعاء وتدخل في المحبة وتدخل في الكره للإسلام وتدخل في أمور كل ما يحبه الله ويرضاه، إنما هو عبادة. إذن الشرك سبب أنه جريمة أنه يساوي الخالق بالمخلوق، لذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يغفره أبدا. هذه نتيجة. البند الأول الأساس أن الشرك ظلم عظيم لأنه مساواة الخالق بالمخلوق. النتيجة أي يترتب على هذه الجريمة الكبيرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا لا يغفر أن يشرك به؟ لأن هذا المشرك قد ارتكب جريمة كبيرة، أن اختلطت عنده الآلهة، فهو ما عبد الله حتى يغفر له ذنبه، ما عبد صاحب الجنة، ما عبد صاحب النار حتى يمنعه منها، وإنما عبد آلهة متعددة. إذن يتركوا وإياهم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. Now the first point which we have just mentioned, that is the main point, that shirk itself is the greatest sin. Why? Because it makes the creation at par with the creator. It makes the creature equal to the creator. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has placed so many punishment, or very great punishment for that. Now, this word al-ibadah, worship, is going to be repeated again and again. So let us understand, mostly the people understand that ibadah means prayer and fasting and zakat and this and that. But the definition of ibadah is that it is a collective name for all those things which Allah subhanahu wa ta'ala liked and is pleased with them. So ibadah covers all such points. So this is why you say that under ibadah you can count sacrifice, al-dhabh, you can count the vows, al-nadr, you can count the supplication of dua and the love, and also to despise Islam, that is to despise of course al-kufr, that is all these things are known as al-ibadah. This is the sin which is punished by a greatest punishment, and that is Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive such a person. This is the consequences of shirk. Why he does not forgive? Because this is the greatest sin. Those people who worship so many gods, they are not going to enter paradise. Why? Because these gods, they did not create Jannah, they did not create the hellfire. So this is why they were not able to defend their worshippers. They would not be able to help them at all. This is why Allah subhanahu wa ta'ala is going to leave them to their idols, those who will not help them at all. الثالثة أن الله حرم الجنة على المشرك، وأنه خالد في نار جهنم، عاذنا الله من ذلك. ولماذا يحرم الله عليه الجنة؟ لأن الجنة لمن عبد الله، وهذا قد عبد آلهة متعددون فاختلطت عنده الأمور، لذلك قال سبحانه وتعالى إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالم هنا أيضا هو المشرك، ليس له من نصير، لأن آلهته وأكبرهم إبليس لما يريدون أن يطلبوا منه النجدة يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إنما دعوتكم فاستجبتم لي. هذه مقولة إبليس. إبليس يقول لهم أنتم لا تلوموني، أنا ليس عندي سلطان وليست عندي قوة أجركم إلى الشرك أو إلى عبادة الأوثان، وإنما كل الذي عندي هو الكلام، دعوتكم فاستجبتم لي، إذن لا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذن يكون أن الله حرم الجنة على المشرك وليس له من نصير عند الله سبحانه وتعالى. Now you have seen the second point which we have just discussed, that Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive the person who commits shirk. Now the third point, which is in this book, Allah subhanahu wa ta'ala has told us that Jannah or paradise is prohibited forever, forever upon a mushrik. And then he is going to stay in the hellfire forever. And this is the evidence from Quran, which is Surah Al-Ma'idah and verse 72, that the person who commits that shirk with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has made Jannah prohibited upon him. وَمَا وَهُ النَّارِ, his abode is hellfire. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ, and there would be no supporter for wrongdoers, for those people who are zalim. Now, why that person is not going to enter paradise? As it has been said, that this person was worshipping so many gods, and these gods got no power at all. The one of their gods, or the biggest of them, is Iblis, is Satan. And Satan himself will say on the Day of Judgment to the people, فَلَا تَلُومُونِي مَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, don't blame me, blame yourself. Why? Because what I have done, I have just invited you, I have just asked you to come to my way, and then you have responded. So he, as if he is saying that I got no power in my hand at all. I did not force you to do this shirk. I just invited you to do shirk, and you have responded. So now blame yourself. So that is the third statement, the third point in this connection. الرابعة أن الشرك يحبط الأعمال ومعنى يحبطها يزيلها كما قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك إذن يحبط الأعمال, يحبطها تماما ويزيلها, فلا قيمة لعمل مشرك. إن الله طيب لا يقبل إلا من الطيبين. إن الله يعني يأتي إلى الإنسان إلى أعماله فيقال له اذهب إلى من أشركت مع الله. إذن الشرك يحبط العمل, فلو صلى ولو صام ولو زكى ولو فعل أعمال الخير فهذا يأتي لا قيمة لها, كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ما له قيمة. إذن من خطورة الشرك أن الإنسان يظن أنه يحسن العمل, أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يفعل خير, ولكنه يشرك, كما قال جل وعلا في الآية الأخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الشرك يحبط العمل ويزيله, والعاقل هو الذي لا يريد لعمله أن يحبط, وإنما يريد أن يلقى الله عز وجل بأعمال. ولذلك من لقي الله سبحانه وتعالى بالمعاصي ولو بقراب قال من أتاني بقراب الأرض خطايا, بحجم الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا غفرتها له. إذن الذي يأتي بذنوب فالله عز وجل يغفرها إن كان موحدا. فالشرك يا إخواني من خطورته أنه يحبط العمل, لذلك لا بد أن نتتبع. All their action is null and void. And then he said, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. It has been revealed unto you and to the people before you, the prophets and messengers. What? That even if you, O Messenger of Allah, if you commit that shirk, if you commit that shirk, Allah subhanahu wa ta'ala will render your action as null and void, and you will become among the losers. So now we understand that shirk itself makes all the actions void. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala himself is good, and he accepts out of all actions what is good. If a person comes with shirk, it would be said to him, go to that authority to whom you have worshipped, and that person is not going to help him. The person who prays, who gives zakat, who fasts, But even then, he commits shirk with Allah subhanahu wa ta'ala, all his good actions would be rendered, as I said, null and void. And there is another ayah which Shaykh has read, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. And we have come to all their actions, and then we have rendered them just like the dust which has been scattered. So there was no value for these actions. And another ayah, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا. Let me tell you about those people who are going to lose all their actions. الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Those people whose efforts in this worldly life have gone astray totally, and they were thinking that they were doing something good. So it tells us that if some people is doing something good apparently, but in reality it is nothing. Why? Because he has committed shirk. Now the wise person is the one who meets Allah subhanahu wa ta'ala with good actions and with tawheed, without any shirk at all. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said that, O man, this is the hadith of Qudsi, yani Allah subhanahu wa ta'ala is saying, the person who comes to me with mistakes equal to the weight of this earth, I am going to forgive him with one condition, that he does not commit shirk with me. So it means that he is going to forgive even all the types of mistakes, even they are so weighty as equal to the weight of the earth. So let us try to find out in our actions and in our sayings, we should try to always be careful about them, that whether we commit a shirk or not. So that is the explanation of the fourth statement. Now let us go for prayer, and the remainder would be after the prayer, inshallah. لكم إن شاء الله ما النقطة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله ووفقه للخير أن المشرك حلال الدم والمال، وهذا فيه قول الرب تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لكن تطبيق هذا الحكم يحتاج إلى أن يكون في المسلمين حاكما مسلما، وأن يعرف هل هذا المشرك ذمي أم أنه مشرك غير ذمي، مشرك محارب أو مشرك غير محارب. هذه كل التفاصيل تطبيق هذا الحكم، لأن بعض الناس الآن وخاصة في عصرنا هذا يحكمون من أنفسهم على الرجل بأنه كافرا ومشركا، وبالتالي يجعلون من أنفسهم أئمة يقيمون الحدود، وهذا لا شك يؤدي إلى فساد في الأرض عظيم. فهذا المشرك صحيح هو حلال الدم والمال، ولكن يتولى هذا ولي أمر المسلم حتى لا تحصل في أرض فساد ويحصل فيها فتنة عظيمة. نعم. Now the fifth point is that as far as mushrik is concerned, his blood and his wealth are halal, meaning they are allowed for the believers. Allah subhanahu wa ta'ala has said, فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. When the four sacred months have passed, then kill the mushrikeen people wherever you find them, capture them, besiege them, and sit for them in each and every ambush. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, I have been commanded to fight the people until they say, La ilaha illallah, there is none to be worshipped except Allah. If they say that, then they are going to protect from me their bloods and their wealth, except because of its rights. Now, this type of punishment which is explained in this ayah needs a Muslim ruler. Now, it has become now a norm of the society with some people that they themselves declare that some of the rulers are Muslim and some of the rulers are non-Muslims. They do it by themselves. And then they start implementing these hudud or limits of Allah subhanahu wa ta'ala by themselves. No, that is not correct. It needs a Muslim ruler to implement these limits of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you don't have a Muslim ruler who got authority, then there would be a great fitna, a great trial and corruption in the land. السادس أن الشرك أكبر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فجعل الإشراك بالله عز وجل أكبر الكبائر لأن الشرك هو الظلم الذي صرفه عبادة لغير الله وعقوق الوالدين أيضا من أكبر الكبائر لأن هذا أيضا فيه ظلم أن صرف محبة وطاعة ونفع لغير الوالدين وهما أولى لأنهما قد قاما بما يلزم من العناية بهذا فجعل سبحانه وتعالى عقوق الوالدين أيضا ظلم ومن فعل هذا كان مرتكبا معصية كبيرة من الكبائر والشرك بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف ما سبق أن قلنا بأن أساس القضية أن الشرك أظلم الظلم وأنه الظلم العظيم وأن التوحيد هو أعدل العدل فما كان منافيا لهذا فهو أكبر الكبائر يعني الشرك أكبر الكبائر لأنه هو يعتبر أكبر ظلم إذا نظر إلى الظلم الموجود في الدنيا ثم ساق كلاما بهذا المعنى سبق أن ذكرناه في القضية رقم واحد Now the sixth point is that shirk is the biggest of all the major sins. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, let me not tell you the biggest of the major sins. And we said, of course. And Prophet said that this is to associate shirk with Allah subhanahu wa ta'ala and to cut the relation of the parents. Now, as you know that to associate God with Allah subhanahu wa ta'ala is the biggest zulm. And after that comes cutting the relation of the parents by, as Allah subhanahu wa ta'ala has said that the biggest commandment he wanted from the people is to worship him alone. And then he has mentioned the parents, to be kind to your parents. In the same way, the biggest sin is to commit shirk, and after that the biggest sin is to cut the relations of the parents, to disobey them. So then he has mentioned some of the sayings which have already been preceded, that Allah subhanahu wa ta'ala wanted the creations to know him with all his attributes and names, and that the people should do justice. And with this justice, which is the justice of Tawheed, which means that you direct all your worship to Allah subhanahu wa ta'ala alone, that is the justice. With that justice, the heaven and the earth are standing, they are firm, they are established. So this is what he wanted to explain in this. النقطة السابعة أن المشرك يعتبر موقعا ما أشرك به وجعله مساويا لله عز وجل وهذا فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل نزه نفسه عن الشرك وعن اتخاذ الولد وعن اتخاذ الند لكن الذي يقع بالشرك فإنما هو يعيب الله سبحانه وتعالى لأن هذا تنقيص لله عز وجل فكان أن يستحق بذلك أن يكون من الذين يطردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته فإن الشرك تنقيص وتنقص لله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد تقدس عن النقص وعن العيب جل وعلا هذه سبع قضايا أو سبع بنود وغيرها كثير لو الإنسان تفرع فيها تبين لماذا عد الشرك من أكبر الكبائر. لماذا عد الشرك من أكبر الكبائر؟ لهذه الأسباب مجتمعة، لكن أساسها أن الإنسان إذا أشرك بالله عز وجل كان ظالما بأن جعل الخالق مثل المخلوق. نعم. Now the seventh point here is that is on page 10, that when someone commits the shirk, actually he is attributing a defect to Allah subhanahu wa ta'ala. He is saying that Allah subhanahu wa ta'ala got some shortcoming, and Allah subhanahu wa ta'ala has absolved himself from any shortcoming, from any defect whatsoever. So the person who commits shirk, as if he is making himself equal to Allah subhanahu wa ta'ala, and because all the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, they are not complete, so an incomplete personality is made equal with Allah subhanahu wa ta'ala, who is complete and who is free from all shortcomings, from all defects. This is why the shirk itself is a disgrace in the as far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned. One should be away from such type of shirk. هذا الذي مضى هو بيان خطورة الشرك. بقي بعد ذلك أن نعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الشرك الأكبر، وهذا يخرج صاحبه من الملة، بمعنى أن من وقع فيه كان كافرا. والثاني شرك أصغر، كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة. إذن عندنا الشرك الأكبر، ولذلك لا يجوز للناشئ والجديد وطالب العلم أن يتسرع فيحكم على من رآه يفعل فعلا بأن هذا مشرك شرك أكبر فيخرجه من الملة ويطبق عليه الأحكام. لابد الذي يحكم على الناس ويحول القضية من قضية نظرية إلى قضية عملية هو صاحب العلم الشرعي، لأن الفساد اللي يجري الآن في دنيانا يا إخواني كله أن يأتي الناشئ الصغير الجديد الذي أسلم توًا أو تعلم توًا فيصبح مثل الشافعي وأحمد إمام، يقعد للدنيا ويخرج من شاء من الإسلام ويدخل من شاء في الإسلام. خطورة القضية أنك إن حكمت وأنت مخطئ عاد الإثم عليك. من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كما قال إلا حارت عليه، يعني ترجع على القائل. فلذلك يجب أن الإنسان يكون حذر من أن يحكم على إنسان بقضية أنها من الشرك أو أنها كفر ويخرجه من الملة. لا بد من التثبت وأن يسأل أهل الذكر وأهل العلم حتى لا يقع فريسة العجلة ثم بعد ذلك يندم ولا ينفع الندم. Now we come to the kinds of shirk. There are two kinds of shirk. The first one, which is the major shirk, which takes away the person out of the millah or out of the Muslim ummah, and let him to stay forever in the hellfire if he dies on that shirk without repentance. And the second kind is, which is the minor shirk. It does not take away the person out of the community, out of the Muslim community, but it makes a defect in his tawheed, in his belief. And it is also a way leading to the major shirk. Now let us come to the first thing, that is the one which takes away the person out of the fold of the Muslim ummah. That is something very important, we should be very concerned about it, because we see that many people who are very new in Islam, they start giving their own opinions about other people without much knowledge, and this is why there is a lot of corruption in the land. Now a person is very new in Islam, he does not know much about Islam. How could he give judgment like Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, upon other people. He can't. And this issue is very dangerous as well. How? Because if you say to someone that you are a kafir, so either that person is kafir in reality, so you are right. But if he is not kafir in reality, then this saying would turn back to you. The person who blamed other person with kufr would become himself a kafir and will be out of the fold of Islam. So this is why we should be very careful about this issue, and we should try to establish first what is the belief of a person before giving our judgment. فالنوع الأول هو شرك يخرج من الملة ويخلد صاحبه في نار جهنم إذا مات ولم يتب منه. إذا مات ولم يتب. أما إذا تاب وأسلم فهذا إن شاء الله تعالى إن كان صادقا فالله عز وجل يبدل سيئاته حسنات كما أخبر بذلك الرب تبارك وتعالى. أما إذا مات على الشرك ولم يتب منه ولم يسلم فإنه يكون مخلدا في نار جهنم. هذا الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة كما قلنا لغير الله كالدعاء غير الله والتقرب بالذبح والنذر لغير الله من القبور أي التقرب للقبور أو للجن أو الشياطين أو الخوف غير الفطري لأن في خوفين في خوف فطري أن الإنسان يخاف من السلاح ويخاف من الذئب ويخاف من أمور هذا لا علاقة له في القضية التي نحن بصددها وإنما الخوف من الأموات كالرافضة الآن إذا قلت له احلف بالله ولو كاذبا يحلف ولكن لو قلت له احلف بالعباس كاذبا ما يحلف لأنه يخاف من العباس أكثر من خوفه من الله عز وجل أو الصوفية إذا قلت له احلف بالله فقد يحلف ولكن لا يمكن أن يحلف بالبدوي أو يحلف بالجيلاني أو يحلف بغيره من الأولياء الذين عنده كاذبا لأنه يخاف من هؤلاء أكثر من خوفه من الله عز وجل فهذا هو الشرك الذي نعني وأما الخوف الفطري فهذا يحصل بين الناس جميعا ولا علاقة له في الموضوع. So the first kind is that shirk which takes away the person out of the fold of Islam and let him stay in the hellfire forever if he dies on that shirk without repentance. Why this condition? Because if someone repents and he is sincere in his repentance, Allah subhanahu wa ta'ala has promised to turn all his bad deeds into good deeds. So he would be very clean. That is for the person who repented. But the person who did not repent, he will be forever in the hellfire. And what is that shirk? That shirk is to turn some of the forms of worship to other than Allah. And some examples are given here, like invoking the name of other than Allah, and like to try to get nearness towards them by offering sacrifices, vows to other than Allah, like the people who are dead, and to jinnis, and to satans. And also to have a fear of the dead persons. Now, the fear is of two kinds. A natural fear means that, of course, if you are in a place which is full with armament, people are shooting each other, you got some fear. In the same way, if you are in a jungle, and you are fearful of the beast, like wolves and lions. So we are not concerned about this type of fear which is natural. We are concerned with unnatural fear, which is fearing the dead people, who can't harm you at all. Just like Rafida people, yani Shia people, if you ask them, swear by Allah, even if he is not true in that swearing, he would swear by Allah subhanahu wa ta'ala because he knows that nothing bad in it. But if you ask him to swear by Abbas, he is not going to swear by Abbas if he is not true in that matter in particular. He would never say because he fears Abbas. He thinks that if he swears by Abbas wrongly, Abbas is going to punish him. So this is the fearing of the dead. Same thing is to be said about the Sufi people. A Sufi can swear by Allah subhanahu wa ta'ala wrongly because he does not fear Allah subhanahu wa ta'ala at all. But if you ask him, swear by Badawi or by Jailani with the name of Gilani, swear by them, he is not going to swear by them wrongly because he fears them. So it means that these people, they also fear the dead people more than Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the first shirk. فإذا الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز أن تكون إلا لله لغير الله، وهي أنواع كثيرة أيضا سيأتي مما ينافيها كالسحر وكالحكم بغير ما أنزل الله وكالاستهزاء بالأنبياء والقرآن والسنة، هذا سيأتي أيضا تفصيله، ولكن الشاهد هنا تعريف الشرك أن الشرك